بسم الله الرحمن الرحيم، على الخير والبركة، ألتقيكم مشاهدينا الكرام في هذا الشهر الفضيل، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منها الصالحين. وأبدأ مع سماحة السيد خضير المدني في شرح المسائل الفقهية الخاصة في شهر رمضان وخاصة في أحكام الصيام. حياكم الله سماحة السيد، وما تكون مسائل هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم. إذا ظن المكلف سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء عليه. إذا شخص كان عنده ظن بأن هناك متسع من الوقت فأجنب هذا الشخص، تبين بعد ذلك بان الوقت أنه لا مو واسع، وإنما كان الوقت ضيق ضيق حتى عن التيمم، يعني حتى يتيمم ما يلحق يتيمم، في هذه الحالة هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لا عليه قضاء ولا عليه أيضا كفارة. حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليها مبطل للصوم. تقدم الكلام أنه إذا شخص تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر فهذا مبطل لصومه في رمضان وأيضا في قضاء رمضان. أيضا بالنسبة للمرأة، المرأة إذا تعمدت البقاء على حدث الحيض أو النفاس حتى طلع الفجر عليها، يعني مثلا حصل عندها النقاء قبل طلوع الفجر وهي تعلم بالنقاء وكان هناك عندها وقت تغتسل ولم تغتسل وإنما بقيت متعمدة على حدث الحيض، وكذلك أيضا بالنسبة إلى النفساء مثلا إذا طهرت من الدم وكان عندها وقت مثلا عندها متسع وقت يعني واسع تغتسل ولكنها بقيت متعمدة، لم تغتسل بقيت متعمدة على حدث النفاس حتى طلوع الفجر، هذا مبطل لصومها في رمضان كالجنابة، كما أنه المجنب الذي تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر مبطل لصيامه. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة إذا تعمدت البقاء على حدث الحيض أو النفاس حتى طلوع الفجر مبطل للصوم في رمضانه. سمحت سيد بالنسبة إلى رمضان يفتي فتوى، وبالنسبة إلى قضاء رمضان احتاط احتياطا لزوميا أيضا كذلك بالبطلان. في حين تعمد البقاء على الجنابة سمحت سيد أفتى بالاثنين، بالنسبة إلى شهر رمضان مبطل للصوم وكذلك أيضا بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان. أما بالنسبة إلى تعمد المرأة البقاء على حدث الحيض والبقاء على حدث النفاس فإنه سمحت سيد قد أفتى فتوى ببطلان الصوم في رمضان، واحتاط احتياطا لزوميا أيضا ببطلان الصوم في قضاء شهر رمضان. طيب سيدنا، بالنسبة للاستحاضة تعمد بقاء الاستحاضة سيأتي مسألة المستحاضة ستأتي. وإذا حصل النقاء الطهر من الحيض في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، حصل عدها النقاء من الحيض أو من النفاس بحيث أنه هذا الوقت لا يكفي لا للغسل اللي حصل به النقاء، باقي لحظات أو لحظة ويطلع الفجر، فمتلحق لا تغتسل ولا أيضا تتيمم، فإذا في هذه الحالة يجب عليها الصيام وتصوم ويصح صومها. أو إذا حصل النقاء من الحيض أو النفاس وهي لا تعلم به، يعني بعد الفجر اكتشفت انه عندها حصل النقاء من الحيض او النفاس لم تعلم هي بذلك، ايضا صيامها يكون صحيح في هذه الحالة. بالنسبة الى حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة تصوم وليس عليها شيء، وكذلك ايضا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ايضا هي حكم الطاهرة، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما بالنسبة يعني صاحبة الاستحاضة المتوسطة والكبيرة، لا يشترط الغسل في صحة الصوم، صومها صومهما أي المستحاضة صاحبة الاستحاضة الكبيرة والاستحاضة المتوسطة، صومهما صحيح حتى وإن لم تغتسلا، وإن كان الأحوط استحبابا أن تراعيا، يعني الاستحاضة المتوسطة والكبيرة أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة، احتياط استحبابي إنه تراعي الأغسال النهارية التي هي للصلاة، غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين يعني لصلاة المغرب والعشاء أيضا تجمع بينهما. إذن بالنسبة للصوم لا يشترط بالنسبة لصاحبة الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكبيرة أيضا لا يشترط الغسل لصحة صومهم. إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، أجنب ليلا ونام، قعد متى؟ قعد بعد طلوع الفجر، قعد الأذان مأذين، في هذه الحالة ما حكم الصوم هنا؟ هذا الشخص أجنب ليلا ونام ما قعد إلا بعد طلوع الفجر، ما حكم صوم؟ ما حكم صوم هذا الشخص؟ إذا نام ناويا لترك الغسيل، نام هذا الشخص إنسان فاسق، نام أجنب ليلا ونام ناويا لترك الغسل، عند نية أنه يترك الغسل، ما حكم صومه؟ هذا يعتبر صومه باطل وعليه القضاء والكفارة، لأن هذا قد تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط لزوما، أجنب ليلا ونام وهو متردد أنه أغتسل أو ما أغتسل، نام وهو متردد، إما مثلا بسبب مثلا الجو كان بارد مثلا أو صعب أنه يحضر الماء، فلذلك تردد أنه أغتسل أو ما أغتسل، كذلك بطل صومه على الأحوط لزوما. وإن نام ناويا للغسل، إذا كان هذا الشخص عازما على الاغتسال متى؟ حين الاستيقاظ قبل الفجر، كان عنده عزم على أنه يستيقظ قبل الفجر ويغتسل، إذن هذا الشخص في هذه الحالة أجنب ليلا وكان عازما على أنه يقعد قبل الفجر ويغتسل أو يصوم. وإن نام ناويا للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه، إذا كان في النوم الأولى يعني علم بالجنابة بعد علمه بالجنابة نام فاستيقظ بعد طلوع الفجر، هذا صح صومه، صومه صحيح ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة، هذا إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره. هذا الشخص إذا كان واثق بالانتباه، يعني هو نام ناويا للاغتسال وكان واثقا بالانتباه بسبب الاعتياد أو بسبب مثلا مخلي المنبه موبايل أو مخلي ساعة تنبه مثلا، فإذا كان هذا الشخص واثقا من الانتباه هذا صح صومه ليس عليه شيء، وإلا إذا لم يكن معتاد الانتباه هذا الشخص يعني مثلا نومه ثقيل، إذا نام يعني بعد ما يقعد هذا ما يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر حتى وإن كان هو ناويا للغسل، ولكن هذا مو معتاد الانتباه، ففي هذه الحالة الأحوط لزوما وجوب القضاء عليه. وإن كان هذا الشخص في النومة الثانية يعني علم بالجنابة أجنب صار عنده علم بالجنابة، نام ثم استيقظ ثم نام مرة أخرى، هذه ايش تعتبر؟ تعتبر النومة الثانية، ماذا يجب عليه؟ هذا يجب عليه القضاء، هل تجب عليه الكفارة؟ لا، فقط يجب عليه القضاء دون الكفارة. وأما إذا كان بعد النوم الثالثة فالأحوط استحبابا أداء الكفارة أيضا. هسه وصلنا للنومة الثانية، إنه قلنا علم بالجنابة ثم نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ثم نام، هاي النومة الثانية، ثم أفاق ثم نام مرة ثالثة أفاق بعد طلوع الفجر، فهذه النومة الثالثة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، وكذلك أيضا تجب على الأحوط استحبابا، عفوا احتياط استحبابي، والأحوط استحبابا أيضا أن يدفع الكفار عليه الكفارة. وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه. في النوم الأول والثاني إذا لم يكن واثقا بالانتباه فالأحوط استحبابا عليه الكفارة احتياط استحبابي، طبعا بالإضافة للقضاء كما تقدم. طيب سيدنا، ما حكم المنبه؟ هل يجب عليه المنبه؟ هل يستحب له المنبه أن يضع منبه؟ اليوم كثير منبهات، هناك ساعة وهناك موبايل، هناك شخص ممكن أن نستطيع أن نوصيه أن يوقظنا لأجل الغسل مثلا. نعم، ذكرنا أنه إذا كان الشخص واثقا واثقا بالانتباه في هذا النوع. نعم، واثقا لهذا، واثقا بالانتباه لاعتياد كان معتاد أو لغيره كما لو استعمل المنبه. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل لا عن أصل وجوب صوم الغد وجب عليه القضاء. هذا الشخص نام عن ذهول وغفلة، يعني علم بالجنابة، علم بالجنابة ثم حصل عنده ذهول وغفلة. ذهول والغفلة يعني النسيان، نسي يعني بعد العلم بالجنابة قد نسي، وجب عليه ماذا؟ وجب عليه القضاء. والأحوط الأولى أداء الكفار أيضا في النوم الثالث. يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه. بالنسبة للنوم الأولى، الشخص إذا علم بالجنابة هل يجوز له أن ينام؟ هاي بالنسبة للنوم الأولى، هل يجوز؟ إذا نام واستيقظ ثم نام مرة أخرى، هاي النوم الثالثة، النوم الثاني عفوا، هل تجوز؟ نعم تجوز النوم الأولى والثانية بشرط إذا كان مع كونه واثقا بالانتباه، لأنه الوثوق بالانتباه حجة عقلائية، كما أنه القاطع إذا شخص قطع بالانتباه يقطع أنه سينتبه. يجوز النوم الأول والثاني له؟ نعم يجوز الأول، يجوز له النوم الأول والثاني. كذلك أيضا بالنسبة للواثق بالانتباه، هذا حجة عقلائية، أيضا يجوز النوم الأول والثاني. والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن واثقا بالانتباه. النوم الأول، النوم الأول والثاني إذا شخص ما واثق بالانتباه يدرب نفسه إذا نام بعد ما يقعد إلا بعد طلوع الفجر. سمعت سيد يقول الأحوط لزوما تركه. فإن نام، هذا غير الواثق بالانتباه، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط لزوما القضاء حتى بالنسبة إلى النوم الأولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفار أيضا ولا سيما في النومة الثالثة. أحسنتم مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة المسائل الخاصة في أحكام الصائم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله، أهلا وسهلا. سماحة السيد، كما عودتنا عدسة كاميرا برنامج منهاج الصالحين أن تحمل لنا مجموعة وباقة من الأسئلة الفقهية التي تستقطبها وتأخذها من الناس، فلنشاهد هذه الأسئلة معنا. بس أحب أسأل سؤال للسيد، العفو، عندنا أكثر الشسمة منتجاتنا يعني بيها صور للنساء بدون حجاب، بس أحب أعرف يعني البيع مالتها حلال أو حرام، ويعني أكثرها كل يعني بيها صور وبدون حجاب، شلون طبيعة البيع مالتها؟ وإحنا شغلتنا تستوجب هذا الشيء، يعني مثلا دليل اللون يعني مال الشعر مثلا يعني لازم موجود على الكارتون، إحنا شلون نبيعه؟ بس أحب هذا السؤال أوجهه للسيد. السلام عليكم سيدنا. سيدنا بس عندنا سؤال، احنا بالنسبة احنا محل مواد يعني عطور عندنا وتجميل، وعندنا مثلا الكريم الشعر وعندنا جل الشعر، وهذا الكريم هو على شكل زيت يعني، فاحنا دا نبيعه للمشتري، يعني ما ندري هذا هل يجوز يعني مثلا احنا نبيع الياك للصلاة يجوز مثلا او ما يجوز، فاحنا ردنا بس استشارتك بهذا الشيء سيدنا. احب اسأل هذا السؤال على موضوع الجدر، على مود التجديد، على مود يعني صيامنا مع رمضان. أريد أسأل عن المفطرات كلهم، والحب المانع يصير ناخذه بشهر رمضان لو لا؟ أحب أسأل يعني سؤال، من ذاك رمضان أنا ما صايمت لفترة يعني طويلة، وهذا رمضان إجاني يعني شلون أوفيه؟ طبعا سمح السيد، شاهدت يعني الأسئلة الفقهية اللي ذكرتها عدسة أو بينتها عدسة برنامج منهاج الصالحين. والسؤال الأول هو الأخ بهاء، ويبدو أنه يعمل بمحل بيع منتجات يعني مواد تجميل، يذكر يقول في بعض الأحيان بعض المنتجات يكون على العلبة مالت البيع صورة امرأة غير مرتدية الحجاب، مثلا ما يكون المادة خاصة لصبغ الشعر، مما يضطر أنه يبيع هذه المادة وتحمل هذه المادة صورة تلك المرأة، ما حكم بيع هذه المواد؟ نعم، بالنسبة إلى نفس عملية البيع فالبيع جائز، بيع هذه المواد التجميل جائز. أما بالنسبة إلى مسألة النظر، هل يجوز النظر مثلا تظهر مثلا على الغلاف صورة امرأة مثلا وجهها طالية، رأسها طالية، شعرها طالية، رقبتها طالعة أيضا، فهل يجوز النظر؟ نعم يجوز النظر، ولكن من دون تلذذ أو ريبة. سيدنا سؤال آخر للأخ حسين جلال عبد الأمير، ويبدو كذلك له محل يبيع مواد تجميل، يقول الكريم الخاص بالشعر كم يكون جول أو مسرح أو كم يكون زيت، هذا قد يمنع، يرى أنه قد يمنع الوضوء، قد يسبب إشكال في أداء الصلاة، ما حكم هذه المواد؟ نعم، إذا كان السؤال بالنسبة إلى البيع فالبيع جائز. أما بالنسبة للشخص الذي أخذ هذا مثلا الجول مثلا أو الكريم، فيضع الكريم مثلا على وجهه أو على شعره مثلا أو كذلك بالنسبة للمرأة، بالنسبة للوضوء إذا كان هذا الكريم أو الجل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، يعني راح يكون حاجب يمنع من وصول الماء إلى البشرة، حاجب له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، في هذه الحالة طبعا تجب إزالته قبل الوضوء. أما إذا توضأ وهو يعلم بأن هذا الكريم أو الجل سوف يمنع وصول الماء إلى البشرة، فطبعا إذا توضأ وضوء يكون باطل في هذه الحالة. أما إذا شك أنه هذا الجل أو الكريم يمنع أو لا يمنع، فأيضا تجب إزالته قبل الغسل والوضوء. نعم. سيدنا هنا سؤال للحاجة، يبدو سؤال من شقين، الشق الأول تقول فيه هل يجوز للصائمة أن تتذوق الطعام، والشق الثاني تقول كيف تكون نية الصائم. نعم، بالنسبة للشق الأول، ليس من المفطرات ذوق الطعام، ذوق المرق، التمن مثلا، التشريب إلى آخره، لا يعتبر من المفطرات إذا لم يتعدى إلى الحلق، اللي يجب أن تبصق في هذه الحالة. نعم نعم، يعني إذا مثلا خلت مثلا التشريب أو الهاي مثلا ذوقته، نعم خل تبصق. أما بالنسبة إذا تعدى، قلنا أنه إذا تذوقت ولم يتعدى إلى الحلق، تذوقت المرق مثلا أو التمة، تريد تشوف نسبة الملوحة مالته، إذا لم يتعدى إلى الحلق فلا إشكال، إنه لا إشكال فيه. أما إذا تعدى عمدان إلى الحلق فطبعا في هذه الحالة يبطل الصوم حتى وإن كان هذا المقدار قليل. أما إذا تعدى سهوا أو نسيانا مثلا وابتلعته فليس عليها شيء. واتسأل بالشق الثاني سؤال بمسألة النية، تقول يعني ما هي نية الصائم، يبدو هناك تفصيل يعني مر علينا في حلقات سابقة سيدنا بنية الصائم. نعم، نية واحدة. نعم، أما بالنسبة للشق الثاني وهي نية الصوم، نية الصوم هي العزم على الصوم على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لوقت النية، النية إذا كان الصوم طبعا ينقسم من حيث اعتبار النية، ينقسم من حيث وقت النية الصوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب معين ولو بالعارض، واجب غير معين، وصوم مندوب. بالنسبة للواجب المعين ولو بالعارض، الواجب المعين عندنا بالذات اللي هو رمضان، صوم رمضان، وبالنسبة للمعين ولو بالعارض هو النذر المعين، هذا وقت الصوم عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر طبعا هذا آخر وقت للنية، عند طلوع الفجر يجوز يقدمها قبل طلوع الفجر، يقدمها ليلا مثلا، ينوي الساعة بالثمانش أو الساعة بالعشرة أو الساعة بالثمانية، هذا بالنسبة للواجب المعين، النية ما تكون عند طلوع الفجر، هذا آخر وقت للنية. عندنا الواجب غير المعين اللي هو مثل قضاء رمضان، مثل النذر، مثل الكفارة، هذا وقت النية يمتد إلى ما قبل الزوال، يعني إذا الشخص لم يتناول أي شيء من المفطرات قبل الزوال بدأ له أن يصوم قضاء، يجوز له أن يصوم قضاء، ينوي ويصوم ويصح صومه. أما بالنسبة للقسم الثالث وهو الصوم المندوب، هذا وقت النية يمتد إلى ما قبل الغروب، يعني لو بقيت لحظات من النهار في هذه اللحظات ينوي الصوم ويصوم، وطبعا صوم يكون صحيح. طيب سيدنا كفض حالي، يعني تقضت في بالي الآن، هناك من لم يصم بداية شهر رمضان معصية ومن ثم تاب وأراد أن يكمل بعد مثل مرور 10 أيام أو 7 أيام، هذا حكمه شنو حكم النية ماته؟ هذا فاتت حكم النية أنه شهر رمضان يصوم بداية شهر رمضان في نية واحدة. نعم. فماذا ستكون نية هذا الشخص؟ نعم، يعني ينوي الصيام ما تبقى من شهر رمضان، ينوي الصيام ما تبقى من شهر رمضان بالنسبة لهاي الفترة اللي هو أفطر، إذا كان الإفطار عمدي فطبعا عليه القضاء والكفارة. سيدنا تسأل أحد الأخوات بسؤال ذو شقين كسابقتها، تقول أريد أسأل عن المفطرات جميعا من جهة، وحب المانع، هل يجوز أخذه في شهر رمضان؟ نعم، بالنسبة للمفطرات التي تفسد الصوم إذا وقعت على وجه الاختيار هي الأكل والشرب، هذا أولا والثاني، الأول والثاني الأكل والشرب، ثانيا الجماع، ثالثا تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين على الأحوط وجوبا تقريبا، نعم تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، كذلك أيضا تعمد القيء، عندنا أيضا كذلك الاحتقان بالماء، فهذه هي المفطرات التي معها يفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار. طيب ومسألة يعني تقول تتناول، هل يجوز تناول حبوب منع الحمل في شهر رمضان؟ نعم يجوز، ولكن طبعا مو بالنهار تستعملها، وإنما تستعملها بعد الإفطار، تقدر تستعملها، تقدر تستعملها مثلا عند السحور، فتقدر تستعملها في الوقت الممتد من الغروب إلى ما قبل الإمساك، فتقدر تستعملها في هذا الوقت. سؤال من علياء عبد الكاظم، يبدو سؤال جديد قديم كسابقاتها من الحلقات السابقة، تسأل أنها فاتها مجموعة من الأيام في شهر رمضان وتريد أن تقضي، فما حكم هذا الأمر؟ إذا أفطرت أيام من شهر رمضان وأخرت القضاء، إذا أفطرت أيام من شهر رمضان بعذر وأخرت القضاء ما قضت إلى أن جاء رمضان الثاني، فعليها يجب عليها القضاء بعد رمضان الثاني، وأيضا تدفع فدية للتأخير 3/4 كيلو من الطعام، هذا إذا كان الإفطار بعذر. أما إذا كان الإفطار بغير عذر كما لو أفطرت متعمدة وأخرت القضاء، فيجب عليها القضاء بعد شهر رمضان الثاني، وأيضا تجب عليها الكفارة لأنها قد أفطرت عمدا، والأحوط لزوما عليها الفدية أيضا 3/4 كيلو من الطعام. طيب سيدنا، يعني أحيانا بعض الصائمين في نهار شهر رمضان في الصيف يضطر يعني للإفطار بسبب العطش، هذا الأمر جائز؟ نعم. لا أستطيع تحمل العطش مثلا. إذا غلب على الصائم العطش، الآن درجة الحرارة جدا مرتفعة، قد بعض الصائمين يسيطر عليه العطش، يغلب عليه العطش بحيث خاف من الصبر على العطش الضرر، كما لو مثلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة أو يسبب له فد مرض خطير، أو كان بدرجة يعني يصل العطش بدرجة حرج شديدة جدا، يصل به الحرج إلى درجة شديدة لا تتحمل، في هذه الحالة جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط لزوم، ما يزيد على هذا المقدار اللي محتاجه، محتاج مثلا قدح من الماء يشرب قدح فقط، لا يزيد عليه على الأحوط لزوما، طبعا يفسد صومه في هذه الحالة، الصوم مالته يبطل، ولكن يبقى الأحوط لزوما أنه يبقى ممسك بقية هذا النهار ويجب عليه القضاء بعد ذلك. طيب سيدنا، هذا الحكم يشمل الشباب والشيوخ أم فقط يعني الشباب؟ في بعض الأحيان نرى الشيوخ يعني تشرب الماء تفطر في شهر رمضان، وبعض الشيوخ قد لا، كبار السن تستطيع أن تصوم. نعم، بالنسبة للشيخ والشيخة وردت الرخصة لأشخاص منهم الشيخ والشيخة، إذا تعذر عليهم الصوم، طبعا إذا تعذر عليه الصوم يعني هذا الشيخ والشيخة لا يمكن أنه يستطيع الصوم، عاجز تماما عن الصيام، الصيام متعذر عليه، هذا ليس عليه قضاء وليس عليه فدية أيضا كذلك، أما إذا الشيخ مثلا يستطيع الصوم ولكن بمشقة بصعوبة، في هذه الحالة وردت الرخصة له في الإفطار، يجوز له الإفطار ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك حتى وإن تمكن من القضاء، ولكن يجب عليه أن يدفع فدية، والفدية هي 3/4 كيلو من الطعام. طيب سيدنا، يعني في بعض الأحيان الشرع يحكم على امرأة ذات عمر 9 سنوات كونها امرأة، ولكن نحن في العرف نسميها طفلة، فبعض البنات الأمهات لا تقبل أن تصوم بحجة أن هذا الصيام مع عمر هكذا صغير يسبب لها مثل المرض أو الوهن أو الضعف، ما حكم هذا الأمر؟ يجب عليها الصوم باعتبار أنه تعتبر هذه الآن حتى لو أجبرت كلها أنه ما تصوم. طبعا بالنسبة للبنت إذا أكملت 9 سنين هلالية فأصبحت مكلفة، وجب عليها الصوم وكذلك سائر التكاليف كالصلاة مثلا والحج، فإذا أكملت 9 سنين أصبحت هذه مكلفة يجب عليها الصوم كما قلنا. لكن إذا أمها أكرهتها مثلا، أكرهت هددتها مثلا بالضرب أو ما شاكل ذلك، فتناولت المي مثلا أو تناولت الأكل، طبعا بطل صومها في هذه الحالة ويجب عليها القضاء بعد ذلك دون الكفارة لأن هي مكرهة. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. سماحة السيد قطين المدني، أنا ممتن لحضورك معي وبيانك لهذه الأحكام الشرعية. أشكركم أنا كذلك بدوري. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل المعفوفة بالدعاء، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.